الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. وكل ما إن نزل من السماء أو نابع من أرض أو جار إنما بقل على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جار ومكسه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكون مغيرا بطاهر ينفك عنه غلب، وإن يكون مطهرا وإن يكون مغيرا بطاهر ينفك عنه غلبا كالسكر، فقد يستعمل في العادة من خرق أو عزم خلل العبادة، وإن أشيب لونه أو وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه. بسكون الجيم، بسكون الجيم في الموضعين. وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكم نجس حكمه. بسكون بسكون الجيم في الموضعين. بالنجس نجس حكمه. وكلهم استعمل في رفع الحدث كما قليل صحيح. وغيرهم استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغير الخبث. باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما ينجس من التحلية. وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه بلغامه دموعه مرارة المباح أو رجعه إن اغتدى بطاهر واللبن من حياة من آدمي في حياة تقال. وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. وبيض كل حي إلا البادرة. وبيض كل الآدمي إلا البادرة والطيء عن حال الغلام غيرة. ونسك كذا فرته فطهري ثم الجمادة التي لم تبتل. دام بلا تكون كذا أجداؤما ذكية ولو بالكره لا محرمة. بسكون الياء من ذكية ما ذكي ولو بالكره لا محرمة. غيره من سات البحر. غيره تفضل. وليفة البحر وما لدت ملهل وزغ وشحبة وسحية وضرب الريش وصف وضمر نزة من حي وميس وشعر وحمرة في الخجرة والفجرة والزرع من نصفاد نجس فنبت في ميتة الإنسان خلف خصص وفي الرمال والدخان رخص وأرجح الأقوال بالطرارة في ميتة الإنسان حتى كثرة وما من الحي أو البيت الخصص كميتة الحي الذي مرخص والنجس الميت الذي لم يذكر وكل مسكه وكل المسكر وفضة المكروه والمحرم ومثل ذا جلالة والأدب سوداء وبدل أو دم مسفوح مذل مني أو فضيل قيح تمليك زيتون كزيت مزيجة بالنجس أو بيض كلحم ضرجة كفي طعام مائع أو سائل في جامد أو غاص في فخار وإن يكن حل طعاما جامدا قل ما بدا بالطهر وطعم هذا وفى بما نجيب رايا الادبي ومسجد والنفس عين الحرم وحرم استعمال مقلك الإناء ولو لانثى واغتلال مقتنا وحلية الرجال بالنفتين لا ختم الفضة درهمين متحدا او مصحفا او سيفا ورب السن مطلقا او انفا وحرمة الحرير مثل الخز وكره وجوز الخز وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالخفض والسرير. باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها وقدرتي؟ تفضل. باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثاني أو منست من محله سقط على المصلي مطلب كذكرها حال الصلاة جعله في ذكرها أو لونها عصر عفو ما في طعمها العفو الورى في ذكرها أو لونها عصر أين عصر منها من عصورة عفور ومتى طعمها العفور وكل ما عنه وكل ما شقط عنه الزرقة يمسره والدين يسمى الوفاق فوق الحصاد وفوق الموضع وبدل الباسول أو ما ضارها ومثل وقيم الرشاش والمقاط وحدث من السن كيبان أو كالأخر من دون من يبكى وذبابي إن طار عن نفسي على احتياجي وقرئ بغروس ودون الدرهم من عين حق أو صادق أو دم ومع المجساز مما سبى وصدق مسلم في مقالة باب فرائض الوضوء وسنن وفرائض فرائض الوضوء سبع عدتان ثانية وغسل وجه بعدها وغسل اليدين بالمرافق وغسل كل غسل المفارق وغسل رجليك بكعبيك السقر والترك والفور بذكر انقضى غيره وقل ثمان عدة المسنون لبعث يديك ركبعين ومضمض نصف شقة نصف تبتري ورد مسح الرأس من مؤخري ومسح وجهي كل أذن فرضه مثل بدل ما ورد فرضه أمام بضائل وفعش من تذكر تسويله ثم المكان الطاهر وشبعه تسديد فيما يغسل والماء على إحكامك المستقبل والإثناء والعضية من والسنن في نفسها ومع فروض رتبا وبدأ بالرأس من المقدم والبدء بالرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم والرق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكلمة أحدهم وترميل صعود من بري وطئن ركوب صيد تذبح وانهري وطئن ركوب صيد تذبح ركوب وطئن ركوب صيد تذبح وانهري باب نواقل الوضوء ينقض الردة أو شك حدث في قريح ونقضي مصدق وحدث وغل مريح رائح مع الولي وصل جميع الفرج ناول للمدي أسبابه زوال العقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإثم نوم طويل أو قصير إن تقل نخف مع قصر ونذبتي يقل أو لمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع وراءة بالخلف باب قضاء الحاجة في حاجة الإنسان فاسكت جامد في حاجة الإنسان فاسكت يهيسون الزلو دولا أجل يهيسون و الظلة ما معنى هذا وسائر الأقوال بالطهارة ما معنى هذا مسائل الطهارة

ماذا تقصد بكلامك هذا لا يتكلم إلا لمهم؟ لطلب الماء. طيب ما حكم كلامه لطلب الماء أو نحوه؟ أحسنتي جائز. لا أقول مستحب. كيف مستحب؟ يعني هو ينال ثوابا إذا طلب الماء، لكن قد يجب أثناء قضاء الحاجة. متى؟ أنت شو اسمك؟ موحد. مريم. قد يجيب الكلام. نعم. ما وأين يقضي حاجته هذا الذي سينقذ خليقا؟ أنا ما فهمت هذه الصورة. صور أنت فسر لي بين كيف يتسنى لقضي الحاجة أن ينقذ غريقا على شاطئ البحر يقضي الغرق. نعم. نعم. من قال إني استنجاء أول؟ لا، حديث معاذ بن فيه أنه لم يستتر من البول، لم يستنزي من البول، وليس فيها الاستنجاء وجبه. أنت تقول طلب الماء. طيب نعم. ها ها، هل إزالة النجاسة واجبة؟ على قول، قولوا على قول. أنت تلغي الآن واحد النصف من هؤلاء الذين كلهم جميعا يقولون إنها إن الإزالة مستحبة، كأنك تلغيهم. درت لهم إفاس نقصان. على قول. نعم. وهذا القول باستحباب إزالة النجاسة قد تحتاجه. لا تظن أن كل قول يظهر لك أنه ضعيف ويظهر لك أنه يعني كيف يمكن أن يقال به وكذا، لأن النجاسة ليست فقط بولا وغائطا، فأنت قد تحتاج تأتيك نوازل يصعب عليك جدا أن تفتي فيها بأن إزالة النجاسة واجبة. فهمت القضية؟ ها. طيب، في حاجة الإنسان فاسكت واجلس، قال هو واجلسي ندبا وبولا فاجلس. طيب عندنا، أحسنت، عندنا تفصيل في قضية الجلوس والقيام لقضاء الحاجة هذه. ما هذا التفصيل؟ من يذكر لي البيتين؟ تفضل. يعني أصبت في بعض وأخطأت في بعض. ما زال الخطأ وما زال موجودا وإن قل. نعم. طيب أحسنت. قول يا سيد. طيب بينوا. أرى بعضكم ولا أسميه ولا أعينه أرجو أن يصدق فيه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لأنه نحس. الفائدة ما كيناش ولإني لعل إن شاء الله. ها صدق الله يا المكان الذي يحتاج ويريد قضاء الحاجة إما يكون صلوا إما أن يكون أقل وصلوا إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا وأتفقوا كذلك إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. ففي الطاهر في المكان الصرفي الطاهر يعني يستحب له يعني في المكان الصرفي الطاهر يستحب له جوز أو القيام يعني إن شاء الله جاز إن شاء الله لأنه إن قارب المكان الصرفي لا تلقن لا تلقن لا تقبل التلقين وإلا صرت ضعيفا. سمعت العراقي ماذا يقول أو قبل التلقين من أسباب ما يضعف به الراوي في مكان الطاهر الصلب يعني يستحب له القيام فيستحب له الجلوس الجلوس لأنه إن قال سد عليه وفي مكان الرخم الطاهر يعني يستحب له الجلوس أو القيام. ما يمكنش هذا كما يمكن تقول يستحب له الجلوس أو القيام. طيب ما هو النظم ليس أحمق يقول هو مستحب له القيام أو الجلوس يقول مخير تخير لا لا التخير هذا يدل على الإباحة والاستحباب حق آخر يعني استحباب يقتضي متروكا يعني متروكا مرجوحا ومفعولا راجحا وهذا هنا في التخير هنا إن شاء جلسة وإن شاء قد وفي مكان الصلب النجس هنا يبتعد عنه. لماذا؟ لأنه إن جلس مسك الثياب مسك النجس ثيابه وإن قام سد عليه وفي مكان الرخو النجس هنا يستحب له القيام. لماذا؟ لأنه إن جلس مسك ثيابه النجس تتفقون معه؟ نعم. هو يكره له ذلك لأنه إذا بلغ القيام ارتد عليه ارتدت عليه النجاسة. إيه لكن هو علل الجلوس هو. لأنه صلى. نعم هو علل الجلوس هو. واضح طيب أحسنتم. والظل والريح وجحران والصليب والطرق والمورد كل فاجتنب. ما الذي يقصده بالظل؟ نعم يعقوبي لماذا ليس كل ظل منهيا عنه؟ ما الدليل على هذا؟ تقول لعانين تقول لعانين لماذا لعانين مفعول به نعم سمعتي يعقوب راه معك تهضروا لا تعرفش ما بقيتيش كتوقف ملي تبي تهضر كانت في هذيك العاده حسنه عوض ان تعدي غيرك بعادتك الحسنه اعداك غيرك بعاده سيئه ما تشوفك ما تسمعك كان ذاك يعين يوقف تفضل ماذا كنت تقول قالوا وما لماذا لعانان السؤال شيعة السؤال مشاع خطيرة هذه انتم لهالدرجة القضية الكفر العربية نعم نبيل لا لا ها. خبر ما هو المبتدأ من لعانني يا يعقوبي من لعانه كمل طيب لكن هذا قلنا هذا من الآداب الواجبة أو المستحبة اجتناب الظل من المستحب أو من الواجب نعم هو القضية كما قال أخوكم، ذكر الناظم أن هذا من الأدب المستحب، ولكن أشكل علينا هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم ما تقول لعانين، فجعل من يفعل هذا عرضة لأن يلعنه الناس، واللعن هذا، لكن مع ذلك هذا على كل حال استدل به بعض العلماء على ان انه يحرم فعل هذه فعل قضاء الحاجه في هذه المواضع، ومع ذلك فجمهورهم يرى انه مكروه وليس حراما، وان اجتناب هذه المواضع مستحب وليس واجبا، ويجعلون هذا الحديث وما ياتي في معناه من الاداب التي لا ترقى ان تكون ان يحكم فيها بالتحريم والايجاب. فهمت الكلام؟ هذا مذهب الجمهور. نعم. استفسرنا عن السبب، قال صلى الله عليه وسلم تكسرنا اللعن وتكفرنا العشير. نعم. كان اللعن هو سبب في وسببه هو سبب في ان يكون اكثر اهل النار النساء. يعني لعن المسلم اخي المسلم هو كثير، ولكن هنا حينما قال تقول لعنين لعنين في روح اللعين كانه تسبب في اللعن، كأنه كان سبب اللعن وأخذ إثم اللعن وأصبح هو اللعين وهو الملعون. ليس كذلك. كيف يكون هو اللعين والملعون؟ إذا لعن فقد تسبب في أن يكون الذي لعنه أخذ إثم عنه، أخذ إثم اللعن وهو أخذ إثم الملعون، ولكن حينما سمى الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللعين فقد تسبب في لعن نفسه كما ذكرنا في المجلس الماضي، والإثم ليس على اللعن بلى على الجميع. نعم. ما يعني ما أجبت لأنه ما كاينش سؤال، أنت وإن قلتي عندي سؤال ولكن لأنه هو اللاعن وهو الملعون. هو ليس لاعنا، هو ملعون، لكنه سمي لاعنا لأنه تسبب في لعن نفسه ولم يخرج منه اللعن من نفسه على نفسه، وإنه هو أحمق. والذي لعنه لا يأخذ منه. لا هو هذا يعني هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان في راكبين فغضب رجل ممن معه على ناقته فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرخيها لا تصحابنا ناقة ملعونة. القضية اللعن قضية صعبة جدا، ناقة هذه مش إنسان، ولكن هذه أمور يعني عندما يحتاج الناس إلى الموارد يأتي في الطريق الذي لا غنى لهم عنه، ويأتي في الظل الذي يحتاجونه، ويأتون فيها الموارد والموارد المياه التي لا غنى عنها فيجدونها نجست بما يفعله ابن آدم. هذا طبعا قليل من الناس من لا يلعن، وإن اكتفوا بلعنه فهو محظوظ. نعم. هناك أضرر فيه الأمر بالله عند رب المقصدين اللي هو العلم هنا فينا نوم العنات المتبلج. لا لا انتبه، يجب أن تفهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول إلعنها، وهذا لعن المجموع لعن الجملة، أنت كما يدعى على المجموع عموما. يعني القضية الآن نحن نتحدث عن الخاص الفاعل الذي يرى ويرى أثره. مفهوم؟ نعم. أنهم الأدب أيه. نعم، لأنهم يرون أن ما كان من الأوامر والنواهي راجع إلى الآداب، فهو لا يعدو الاستحباب والكراهة. هو هذا يعني هذه أمور معروفة معروفة ما عندها يعني ميزان، لأن الناس لا تختلف فيها، لا تجد إنسان يقول هذا من الأدب والآخر يقول لا هذا ليس من الأدب. نعم.

فكيف يعني أن نتحرز من القبلة؟ من أي شيء تتحرز؟ يعني حتى لا نستقبل القبلة. فإذا كانت القبلة يعني المراحل يعني موجهة أمام القبلة، فكيف يعني نتحرز من هذه المسألة؟ أنا أسألك، هل هذا الشيء أختص بعلمي؟ ما يعني كيف تتحرز؟ موضع القبلة. كيف يتحرز؟ أنا أسألك. طيب هي هي. وهو مضطر إلى أن يدخل ذلك المكان. طيب. وإذا دخل ذلك المكان وجد نفسه إما مستقبلا وإما مستدبرا. طيب ماذا يفعل؟ هذا ما فيش لا أدري. هذا فيها ما يمين. يعني أنت تريدني أن أقول لك ما تعلمه أبو أيوب قال فكنا ننحرف ونستغفر الله انحرف إذا استطعت أن تنحرف انحرف إذا لم تستطع فأنا نقول لك إن هذا في البنيان جائز عندنا استقبال الاستدبار فهذا يسأل عنه المشكلة عندك من الأول قال لي بق طحم الخيمة قال لي من قال لي طحم فوق البغلة قال لي من الخيمة خرج مايل هذا السؤال يسأل عنه من يرى أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان فيقال له إذا وجدت الحالة هذه ماذا أفعل أنا أقول لك هذا عندي موضع سعى استقبله واستدبر إن شئت مفهوم نعم ما الحكمة من الشرع عن استقبال استدبار القبلة في غير المشروع هو تشريفها شريف القبلة لأن هذا الأمر هذا قالوا الناس يستتر بعضهم عن بعض لا يواجه بعضهم بعضا به والقبلة أولى بأن لا تواجه بمثل هذا وأن لا تتدبر يعني أن لا يعطيها قبوله ولا دبره هي لأن القبلة مش هي الكعبة للغائب عنها القبلة هي الجهة نعم نعم لا لا هذا حكم خاص بالقبلة نعم أحد الأسرى ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أنخ راحلته ثم استقبل القبلة يهود في يعني فأنكر عليه من كان معه قال ما علم زيارة عبد الرحمن أنه هي عنده قال إنما ذلك في الفضاء فإذا جعلت بينك وبينها ما يسرف فلا بس هذا طيب سؤال يعني كيف يستقبل القبلة يعني هذا يعتبر سترا هذا القضاء الحاجة في الفضاء مع الحائل اختلفوا فيه وهذا قد ذكر الشيخ خليل رحمه الله بقوله ولا في الفضاء وبستر قولان تحتملهما والمختار الترك وبستر قولان يعني في قضاء الحاجة بستر في قضاء الحاجة في الفضاء في الصحراء بستر قولان ما هما الجواز والمنع تحتملهما أي تحتملهما المدونة والمختار الترك لا القمرين وبيت المقدس في المنزل وضع أجل الفضلة ونحي ذكر الله حتما في الخلاء لا لا في الخلاء ونحي ذكر الله حتما في الخلاء وتنحية ذكر الله عن موضع قضاء الحاجة والمقصود بالذكر الواجب تنحيته القرآن ويكره غير القرآن كما يكره أن يدخل بورقة مكتوب فيها شيء من الله إلا يستثنون من ذلك خليني غير تنسي الفرع باقي ما سريش الكلام فيه وبغيت تسول يستثنون من هذا إذا كان في حرز مستورا أو خاشية عليه الضياع فحينئذ يتقحمون أخف المفسدتين الأصل في ذلك ما روى أبو داود الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه

هذه الآن هذه العلة التي يعلل بها الفقهاء، يقولون لأنه قد يرى شيئا يخيفه، فإما أن يقطع عليه حاجته وذلك يضره، وإما أنه ذلك الجزاء قد يؤول إلى أن ينجس ثوبه. وأن هذه العلة استشكلها أيهما خير له، لو كان هناك شيء يؤذيه أيرى وينصرف أم يترك وحتى يؤذيه؟ ما استشكلها للعلة؟ ها؟ نعم. فماذا يفعل؟ نعم. هو مأمور أثناء التخلي بما يشرق أو يغرب فأدرك الكعبة لا، لكنه لا يستقبل الالتفات، هذا لا يصيره مستقبلا ولا مستدبرا. لا لا لا، استقبال لا يكون بالرأس، هذا التفات. نعم. ربما ربما طيب، هذا قضية مفتوحة الآن، جدوا لنا عللا لعدم لكراهتهم الالتفات. لكن الكلام هذا يكون مع إنسان، الالتفات قد يلتفت لا لا، يعني لا يلزم من التفاته وجود ملتفت إليه يراه أيضا. نعم. ربما هو سهيا من المبارد ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يستحي من الله، فإني كلما دخلت الحياة إلا غطاء. ولهذا قال الشيخ خليل في أدب أذاق الحاجة وتغطية رأسه وعدم التفاته وذكر ورد بعده وقبله إلى آخر ما قال. لا، لكن ما العلة ما يعني هذا الالتفات، قد تلتفت ورأسك مغطى. نعم. يمكن. ها. إذا كان الشيخ مير يقرأ الإطالة في قضاء الحاجة، يمكن أن يلتفت فينظر إلى شيء يعجبه. ممكن. ممكن. ها. هذا قد يجرؤ عليه مرام اليمن يرى مثلا بين فيه يتكلم أو. ممكن. نعم. ماذا تقول؟ قل كلام من يفهم. المقصود هنا أين هنا اسم، هذا اسم إشارة على أي شيء يعود؟ إلى أين تشير هنا؟ مكروه أن يلتفت قبل أن يشرع في قضاء الحاجة، هذا الذي تقصده؟ أهذا الذي تقصده؟ طيب ماذا تقصد؟ تتفكر فيها؟ أخ تتفكر فيها. نعم. هل يصح أن نقول أن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته يضع شيئا على وجهه من ثوبين أو على رأسه؟ على رأسه. ما يذكر. نعم. تكره الالتفات ربما لأن الالتفات قد يدفع إلى قطع الضم فجأة، عندنا الحديث الذي يقول الرسول يعني هذا هو الذي يقول الفقهاء قد يرى شيئا ينتج عنه أن يقطع حاجته وذلك يضره، لا تزرمه. لكن هب أن هناك ما يدعو إلى أن يقطع حاجته، هل نقول له لا تلتفت وفي ذلك تغرير به لأنه قد يؤذيه يضربه إذا كانت عقرب إذا كان شيء هذا قد يؤذيه، أم نقول التفت وليقطع تنقطع حاجتك ولتتنجس ثيابك ولكن تفلت من ال مما يخاف. أنت الآن الشارح، هو المصنف أنت الشارح.